هو احد امرين اثنين، اما ان يجلس على اطراف اعقابه كالذي يريد ان يجلس ما بين السجدتين وقد رفع اصابعه كما على الارض كما يجعلها في حال السجود، فقعد في هذه القعدة، يسمى هذه القعدة احتباء. والاحتباء الثاني ان يجعل مقعده ممكنا من الارض ويرفع قدميه، يرفع قدميه هكذا ثم يجمع يديه مع رجليه، عندما يفعل ذلك هذا يسمى ايضا الاحتباء. الاحتباء في ذلك هل يمكن ان يكون هذا الانسان نفرق فيه؟ قد يكون سمينا بدينا وقد يكون نحيفا، هل هنالك فرق ما بين البدين وما بين النحيف؟ لا يوجد اي فرق على الاطلاق. فلو نام محتبيا وانه لا فرق بين النحيف وغيره وهو ما صرح به في الروضة وغيرها، نعم ان كان بين مقعده ومقره تجاف كما نقله في الشرح الصغير عن الرويان واقره ولا نعم ان كان بين مقعده ومقره تجاف نقض، يعني يوجد فارغ لا يوجد التصاق بين مقعده وما بين الارض، يوجد تجافي يوجد فرق معين، كأن مثلا اخذ على طرف احد اليه وترك الاخر، هذا ماذا احدث تجافي، يعني نام الى جنبه، اخذ يميل الى جنبه اليمين او الى جنبه يعني الشمال او ما شاكل ذلك، بحيث ان اليه جميعا ليس ملصقين على الارض، عند ذلك لا نسمي هذا الانسان متمكنا. ولا تمكين لمن نام على قفاه، قال انا شد رجليه هيك ونام على قفاه بشكل جيد، قال انا نمت على قفاي ممكنا كل جسمي من الارض، لا يسمى هذا ممكنا، لان حقيقة الدبر هنا لم تكن على هيئة التمكن، والانسان لا يمكن نفسه عند الاستلقاء. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم انه لا ينتقض وضوءه بنومه مضطجعا، لاننا قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه من الممكن ان ينام وان يقوم الى الصلاة على اي هيئة كانت ممكنا. ويسن الوضوء من النوم ممكنا خروجا من الخلاف، يعني اذا شككت في هذا الامر هل انتقلت بين التمكين وما بين غيره؟ ايه يجي واحد الثاني بيقول له نمت وملت ورديت رجعت لارنتك، يعني ايه طالعت اصوات وشخرت، ايه هذا الانسان معنى ذلك قد ينتقل من حال الى حال، فخروجا من خلاف من قال ان النوم على اي شكل ينقض الوضوء فعليه ان يقوم الى الوضوء وان يقوم مطمئنا، خاصة اذا تعلق به امر اخر، الامام يقول له ربما نتسامح في غير من تتعلق به، كأما الامام مثلا وهو يشك هل هو متوضئ غير متوضئ احدث شكا وهو يصلي بالناس ويتحمل عنهم، فنقول اذا شككت في ذلك الامر فبادر مباشرة الى الوضوء. الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وعقولنا ما احييتنا يا رب العالمين. الفرق يا اخواني بين الانسان وما بين الحيوان هذا العقل، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظه علينا، ولقد كلف الله الانسان بسبب هذا العقل الغريزي الموجود فيه، فاحيانا يصاب هذا العقل بجنون قد يكون بامر من الله عز وجل، والله يتصرف بعباده كما يشاء، له الملك وهو على كل شيء قدير، واحيانا يأتي الانسان بنفسه ويزيل عقله كمن يشرب خمرا او